بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التاسع من النجاسات الخمر. الخمر يعني هذا الشراب المسكر الذي يتخذ من العنب، يطلق عليه الخمر، بل كل مسكر اتخذ من العنب أو من التمر أو من أي شيء آخر، جميع المسكرات التي تذهب العقل محكومة بالنجاسة. الحرمة واضحة، الحرمة ثابتة في محلها في باب الأطعمة والأشربة. الآن كلامنا في النجاسة فقط، فهي محرمة أولا ونجسة ثانيا، ولكن بشرط، الشرط أن يكون مائعا. المسكر نوعان، مسكر مائع كالخمر بذاته بطبيعته الأولية، هذا نجس. عندنا مسكر جامد، مثل هاي الأشياء المسكرة الجامدة التي تشبه الحشيش مثلا، اللي هي جامدة، الجامدة طاهرة وإن كانت محرمة، حرام واحد يأكلها، ولكنها طاهرة بذاتها. الملاك في المائع وغير المائع، الحالة الأولية، إذا حالته الأولية الميعان فهو نجس، وإذا حالته الأولية الجمود فهو طاهر. الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة، الأصالة يعني الحالة الأولية، معلنة بالحالة العرضية، وإن صار جامدا بالعرض بحالة ثانوية، مثل الخمر إذا تحولت إلى ثلج شنو حكمها؟ أيضا نجسة. للجامد، أما المسكر الجامد فهو وإن كان حراما، حرام واحد يأكله، لأن كل مسكر حرام، لكنه طاهر. للجامد كالبنج، البنج شيء من المسكرات الجامدة التي تذهب العقل، وإن صار مائعا بالعرض حتى إذا لعارض تحول إلى مائع أيضا يبقى طاهرا. فالملاك الحالة الأولية. مسألة واحدة، ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي. العصير العنبي فيه بحثان، البحث الأول أن العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا هذا حرام، لذلك هذه العلب كثير من المتدينين يغفلون عن ذلك. في عصير العنب اللي كاتب عليه معالج بالحرارة عالية، إذا معنى الحرارة العالية الغليان، لأن يجب أن نرى أنه شنو معنى الحرارة العالية. إذا الحرارة العالية فيها غليان يعني غلى هذا العصير هذا حرام، إلا أن يذهب الثلثاء، يعني إذا كانت 3 كيلوات يجب أن يذهب منه كيلوان ويبقى كيلو فقط. فأنت متأكد أنه ذهب منه الثلثان؟ إذا متأكد ذهب منه الثلثان حلال، إذا مو متأكد أنه ذهب الثلثان فهو باقي على حرمته. فالعصير العنبي إذن حرام إذا غلى. البحث الثاني، نجس أو مو نجس، يعني إذا أصاب ثوبك تتمكن تصلي في هذا الثوب لو لا. المصنف والوالد ومجموعة من الفقهاء يقولون لا مو نجس، وإنما حرام فقط، حرام فقط مو نجس. المصنف يقول ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي، كما أن الخمر نجس العصير العنبي أيضا نجس، طبعا إذا غلى، إذا ما غلى أخذت ماء العنب الشكل هذا ما في إشكال، طاهر وحلال. إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط أن يكون نجس احتياط ندبي، ولكن الأقوى طهارته، وإن كان الأقوى طهارته. يعني ما يقبل المصنف فتوى المشهور والوالي والسيد الخوئي والسيد الولفايقاني والسيد النجفي والسيد القمي ومجموعة من الفقهاء ما يقبلون النجاسة، ما يقبلونها، فقط يقبلون الحرمة. نعم لا إشكال في حرمته، حرام، بس النجاسة مو معلومة. الغليان كيف يكون؟ مو مهم، المهم أن يغلي، لأن الموضوع في الأدلة إنما هو الغليان. الآن بأي طريقة غلا يكون حراما، سواء غلا العصير العنبي بالنار خلف على النار حتى غلا، أو بالشمس حتى غلا، أو بنفسه، لأنه بعض الأشياء شايفين هي تغلي بنفسها لوجود أشياء فيها أو ما أشبه ذلك. وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، شايفين الببسي أحيانا يقوم تكون في شبه حالة غليان، هذا يغلي بشنو، بالنار أو بالشمس؟ لا، لوجود مواد معينة فيه أو لعوامل أخرى. وإذا ذهب ثلثاه، الثلثين منا راحوا، يصير حلالا، صار حلالا، سواء كان الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، في كل الحالات إذا ذهب الثلثين، لأن النار تبوب من الأشياء، خل الماء الهواء خلوا شيء، خصوصا بعض الأشياء المعينة الهواء يقلل منها، يعني بقاؤها في الهواء الطلق يقلل منها. خب، ما هو رأيكم في النشيش؟ النشيش الغليان خو معناته واضح، النشيش معناه تصويت الذي يكون في الشيء قبل الغليان، هذا يطلق عليه النشيش. إذا تخلون الماء في الكوز الجديد، شايفين الأكواز اللي كانوا يخلون فيها ماء قبل ويشربون منها الماء، إذا تخلون بماء ويكون جديد الماء يقوم يصوت، الشيء اللي يسوي هذا يطلق عليه النشيش، مو غليان، وإنما هو شيء آخر. بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش، العصير العنبي إذا نشى أيضا يحرم إلى أن يذهب ثلثاه، وإن لم يصل إلى حد الغليان. جيد، البحث الآخر أنه العنب إذا غلى، مو العصير العنبي إذا غلى، يعني سلطت الحرارة العالية على العنب فغلى العصير في داخل العنب، لأن العنب خفيما، مو الماء الطالع من العنب، وإنما نفس الماء في نفس العنب، شنو حكم هذا؟ حرام لو مو حرام؟ بعض العلماء قالين إيه حرام، ليش؟ لأن شنو الفرق؟ هذا الماء اللي بالعنب يطلع برا لو يكون بالداخل، بالنتيجة غلا، فماكو فرق. كما لو أن العنب وقع في ماء مغلي، هذا الماء اللي في داخله ربما يغلي في داخله قبل ما يطلع، أو سلطت عليه حرارة عالية، الماء اللي في داخله ربما يغلي، هذا أيضا يحرم؟ بعض العلماء قايلين إذن شنو الفرق؟ المكان مو مهم، المهم هو ذات العصير، وذات العصير موجود برا وفي الداخل، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلا نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما. الوالد يقول لا، لأن الرواية قال العصير العنبي، هذا ما يطلق عليه العصير العنبي، عصير يعني شنو؟ يعني المعصور، هذا معصور؟ لا مو معصور. إذا الأب قال لابنه جيب لي عصير عنبي، هذا راح جاب لي عنب، يقبل منه؟ يقول هذا عصير لو هذا عنب؟ يقول له أيها المولى أو أيها الآب، هسه شنو الفرق؟ يكون هذا الماء بالداخل أو بالخارج، يقول له أنا قلت جئني بالعصير العنبي، هذا مو عصير عنبي. فالمولى ما يقبل منه، الأبو ما يقبل منه، لذلك الوالد يقول له العنب إذا غلى مو حرام، ما في إشكال، واحد يأكله. وأما التمر والزبيب شنو حكمهم؟ تكلمنا في العنب، التمر شنو حكمه؟ عصير العنب إذا غلى شنو حكمه؟ ما بيك. الزبيب إذا غلى أيضا ما في إشكال. شايفين الزبيب العنب بعد ما يبقى يتحول إلى زبيب مدة يصير أسود. وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأكواع عدم حرمتهما أيضا بالغليان، لا نجس ولا حرام، لأن الأدلة قائمة على شنو؟ الأدلة قائمة على العصير العنبي، ولم تقم على العصير التمري أو العصير الزبيبي. وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما بالغليان، وإن كان الأفضل الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضا، هم نجس وهم حرام، لكن هذا احتياط ندبي مو احتياط وجوبي. مسألة ثانية، إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب الثلثاء، العصير العنبي غلا، شنو صار حكمه؟ حرام. لا حرام مو نجس، صار حرام قبل ما يذهب ثلثاء، تحول إلى شنو؟ إلى دبس، شنو حكمه؟ فالأحوط حرمته، وإن كان لحليته وجه. شنو وجه الحلية؟ وجه الحلية أنه تحول إلى حقيقة ثانية. المولى شان قال العصير حرام، هذا مو عصير، هذا دبس تحول، ولكن الأحواط الحرمة. ليش؟ لأن دبس شنو هو؟ نفس العصير، منتهى القضية، شوي يصير أغلب، هذا مو تحول إلى حقيقة ثانية. الماء عندنا ماء رقيق يصير ماء غليظ، فبناء على ذلك الأحوط هو الحكم بالحرمة أنه حرام، فالأحوط حرمته. وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، لأن هو غليظ شوية، إذا نفوره ونودي ثلثيه يحترق يروح بعد ما يفيه، فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال. شوفوا إذا في ماء يروح منه ثلثين ما في إشكال، أما إذا هو ماء غليظ، هو قوامه غليظ شوية نفوره شنو يصير؟ يحترق. فنخلي عليه شنو؟ ماء، حتى ثلثا هذا المجموع يذهب ويبقى الباقي، الباقي حلال، وانقلابه إلى الدبس لا يحلله، لأن الدبس نفس العصير العنبي، منتهى القضية شوية أغلب وقوامه أشد. مسألة ثلاثة، يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت، لعل المراد بالطبيخ التمة لأنه يطبخ، وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى، أنه الزبيب الكشمش التمر يخلوها في المرق أو في التمن أو ما أشبه ذلك، هذه ما فيها إشكال. ليش؟ لأن الدليل كنا فقط إنما هو في العصير العنبي، أما بقية الأشياء فلا إشكال فيها. العاشر من النجاسات الفقاع، الفقاع نوع من أنواع الخمور، ولكن باعتبار أن كثير أو بعض المذاهب تحلله يقول حلال، لذلك ورد التأكيد، وفي الأحاديث أن الفقاع خمر استصغرها الناس، يعني العامة أو بعض العامة، خمر لكن يقولون ما فيها إشكال. وفي بعض الروايات أن أول من اتخذت له في الإسلام هو يزيد بن معاوية، عندما جاء له برأس الحسين صلوات الله عليه أخذ يشرب الفقاع ويسقيها لأصحابه في نشوة الانتصار الموهوم، الفقاع. أو شنو هو الفقاع؟ وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص. مو كل ماء الشعير هذا محرم، لا، ماء الشعير الذي يسكر والذي يطلق عليه الفقاع، ويقال إن فيه سكرا خفيا يسكر، لكن مو مثل سكر الخمر. الخمر سكرها بين واضح أنها تزيل العقل، هذا يزيل العقل لكن مو بذلك الوضوح ومو بذلك الشدة. وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا. إذا مسكر فهو نجس وحرام، لأن كل المسكرات المايعة قلنا شنو حكمها؟ نجسة ومحرمة. مسألة واحد، أكو عندنا ماء الشعير الطبي، الأطباء يصفونه لبعض الأمراض، هذا شنو حكمه؟ هذا مو من الفقاع، فهو طاهر وحلال. والفرق بين ماء الشعير الطبي والفقاع يعرفه أهل الخبرة، لأن هذا إلى منهج معين في الإعداد وذاك إلى منهج آخر في الإعداد. ماء الشعير الطبي لا يسكر ولا يزيل العقل، ولكن الفقاع يزيل العقل ويسكر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.